السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته يوم الدين، أما بعد، فيا أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح ورقات الجويني مع تعليق جلال الدين المحلي رحمة الله تعالى عليهما ومع المندوب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والمندوب من حيث وصفه بالندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب أولا، الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي. الحكم التكليفي وهو خمسة عند الجمهور: الواجب، المندوب، المباح، المحظور أو الحرام، المكروه. وعند الأحناف ينقسم إلى سبعة، وهو الفرض والواجب. والفرض عندهم ما كان بالقرآن أو السنة المتواترة، والواجب ما كان بسنة الآحاد، والحرام والمكروه تحريما، والحرام ما كان بالقرآن والسنة لما ثبت بالقرآن والسنة المتواترة، والمكروه تحريما ما ثبت بسنة الآحاد. هكذا فرقوا رحمة الله تعالى عليهم، وإلا فرأي الجمهور أصح وأوجه وأدق. انتهينا من الكلام عن الواجب وعن تقسيماته، وندخل إلى الكلام على المندوب وهو المستحب والنافلة والسنة عند الأصوليين. المندوب في اللغة من الندب، ندب إلى كذا يندب إليه ندبا فهو مندوب، أي المدعو إلى فعله. فالندب في اللغة والدعاء: لا يسألون أخاهم حين يندبهم على ما قال في النائبات برهانا. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، يعني إذا دعاهم فإنهم يلبهم فورا. وهذا كان من عادة العرب ولا زال في بعض القبائل، يعني ما يعني إذا سمع الصوت خرج ليقاتل ولا يدري لماذا يقاتل. لا يسألون أخاهم حين يندبهم، أي حين يدعوهم. فالمندوب هو المدعو إليه. المدعو إليه هنا الذي حث عليه. وعرفه هنا الجويني رحمه الله تعالى بقوله، وهو ما يثاب على فعله. المحل يقول: وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. هذا كلام الجويني. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب هذا ثمرة، لكن المندوب هو ما أمر به أمرا غير جازم، بحيث يمدح فاعله امتثالا ويثاب. ولا يستحق العقاب تاركه. تعريف المندوب في الاصطلاح ما أمر به أمرا غير جازم بحيث يمدح فاعله امتثالا. إنسان سيستهك يتسوك تنظفا ليس امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، سيصوم يوم عرفة لأن الناس يصومون حتى لا يكون شاذا بين الناس، أو لأن الصيام رياضة ودواء للبطن وللمعدة، فقال أنا أصوم من باب التجويع، فلم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ما أمر به أمرا غير جازم، فهل المندوب مأمور به؟ اختلف أهل الأصول في هذا، والصحيح أنه مأمور به لقول الله عز وجل وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، والخير يشمل الفرض والمستحب، يشمل هذا وهذا. طب فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة؟ لأمرتهم، أي أمرتهم أمرا جازما، لأن الأمر ينقسم إلى قسمين، إلى أمر جازم وإلى أمر غير جازم. فالأمر الجازم هو الفرض أو الواجب، والغير جازم هو المستحب. فالصحيح أن المندوب مأمور به، وليس أنه مجرد، لأن بعضهم قال وما حض يعني التحضيض، حض عليه، ما هو التحضيض أيضا تغليب جانب الأمر أو الفعل على جانب الترك. ما أمر به أمرا جازما بحيث يمدح فاعله امتثالا ويثاب، إذا فعل امتثالا لأمر الله فممدوح يمدح ويستحق الثواب من الله سبحانه وتعالى، لأن الله وعد بالثواب. ولا يستحق العقاب، لا نقول لا يعاقب، لأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، لكن هو لا يستحق. لماذا؟ لأن المندوب لم يؤمر به أمرا جازما، لكن لو اتفقت قبيلة أو اتفقت مدينة أو اتفقت قرية على ترك شيء من المندوبات فإن لولي الأمر أن يأمرهم إلا قاتلهم على ذلك، لأنه ترك شعيرة من شعائر الإسلام. أما إذا كان التارك فردا أو مجموعة بلا اتفاق فهذا يفوتهم خير كثير، ما يمدح فاعله امتثالا ويثاب، إذن سيفوتهم خير كثير. ولا يستحق العقاب تاركه، أي أنه لا يعاقب على الترك إلا إذا دخلت تركانية كإهمال، كاحتقار، كزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مسألة أخرى. لكن مجرد الترك دون نية وقصد لا يستحق العقاب عليه. هل لنا أن نقول أن التعريف الذي ذكره هو يساب على الفعل ولا أقرب التركيب أجود من ما أمر به أمر غير جازم، على أساس مثلا ما نقول أن نرسم بالفعل وليس بالقول، فالمستحب الذي نقول أن نرسم بفعله لا نقول أنه أمر به، ولكن نقول مثلا به يساب على الفعل. لكن غلب جانبه، لأن الأمر ما هو الأمر الغير الجازم؟ وما غلب فيه جانب الفعل على جانب الترك. لكن هنا لا، لكن هنا ماذا قال؟ ما يثاب فاعل الثمرة. الثمرة أغلب المستحبات هل هي مأمور بها أم لا؟ لو نظرت ستجد أن أغلب المستحبات وإن كانت فعليا فستجد الحظ القولية فيها، أنه حض عليها، رغب فيها. الترغيب التحضير هنا هو أمر، لكنه أمر غير جازم، لم يجزم، لم يعزم في الأمر ولم يجزم فيه، وهذا نوع تحضير، نوع ترغيب. هذا هو يعني أغلب المستحبات مأمور بها أم لا؟ إذن انتهى الأمر على التغليب، يعني على التغليب. والذي لم يؤمر به وجد تغليب جانب الفعل على جانب الترك. إذن إذا غلبنا معناها أنه حض على فعل، حض على فعله، فالمأمور به أمرا غير جازم معناه أنه حض على فعل، أنه رغب في فعل. ثم أتى بقية التعريف والثمرة بحيث يمدح فاعله امتثالا وإنسانا. يوضح هذا أيضا. ولا يستحق العقاب تاركه، أن التارك مجرد الترك لا يستحق العقاب، لكن إذا اتفق أهل بلدة على ترك سنة من سنن الإسلام مستحبة فإن ولي الأمر يلزمه أن يأمرهم بها وأن يحضهم عليه، وإلا قاتلهم عليه. نعم تفضل. كيف؟ السنن المهجورة هي مستحبات. متفق على تأكيد. يعني مثلا جهل الناس شيء والاتفاق على تركها شيء آخر. فالسنن المهجورة نعم، ويعني سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه يقول ما علمت أو ما رويت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا علمت به ولو مرة، وفي المستحبات وليس في الفرائض والواجبات. ما يعاقب من لم ينشر هذه السنة؟ ما دخل العقاب؟ من عالم هذه السنة؟ لا يعاقب، وهذا من باب تبليغ العلم، وتبليغ العلم بحسبه، تبليغ الفرض فرض وتبليغ المستحب مستحب. نعم. طيب، المندوب يقال له المستحب، يقال له النافلة، يقال له السنة. هناك من السنن المؤكدة تأكيدا عظيما قد يقال لها الواجب عند الأحناف، كالوتر وسنة الفجر القبلية، ولا يوجد بعضية لكن القبلية وصف لازم لها، يعني عند الأحناف وعند بعضهم بعض الفقهاء يقولون واجب، ولا يقصدون بالوجوب الاصطلاح، إنما يقصدون السنة المؤكدة. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى والمباح من حيث وصفه بالإباحة، وصفه بالإباحة ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله، أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. بعد أن انتهى من المندوب شرع في الحديث عن المباح. المباح في اللغة ما ليس دونه مانع يمنعه، ما ليس دونه مانع يمنعه، ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا، يعني كان من ظلم العرب لبعضهم يأتي إنسان يحمي مكانا فتعتدي القبيلة القوية، ولقد أبحنا ما حميت استبحناه، وأنتم لا تستطيعون أن تستبيحوا ما نحن نحمي، فما ليس دونه مانع يمنعه. الآن شرب ماء النيل، يعني ماء النيل أمامك، هل يتجرأ أحد أن يقول ممنوع أن تشرب من هذا الماء؟ إذن معنى أنه مباح. تمشي في الطريق، الأصل أنه لا يستطيع أحد يقول ممنوع أن تمشي في الطريق إلا إذا كان بعض الناس يمر، هذه مسألة أخرى، لكن هذا مباح. أن تستظل بظل شجرة، أن تستظل بظل شجرة هذا مباح. فالمباح في اللغة ما ليس دونه مانع يمنعه. في الاصطلاح استواء الطرفين، استواء طرف الفعل مع الترك من حيث هو، من حيث هو مباح. لماذا؟ لأن المباح بالنية يتغير إلى أحد الأحكام التكليفية الأربعة، ولذلك دخل الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول إنهم أدخلوه مسامحة، فقلت في تحقيق الكتاب لا، بل لأنه بالنية والقصد يدخل يتحرك من الإباحة إلى الوجوب أو الندب أو إلى التحريم أو إلى الكراهة. فمثلا الأكل، الأكل من حيثه مباح، تأكل الساعة العاشرة، تأكل الساعة السابعة، تأكل خبزا، تأكل رزا، تأكل مكرونة، تأكل ما شئت، هذا مباح. طيب من حيث هو، لكن قصدك ونيتك أنك تأكل لحفظ النفس، وإذا لم تأكل يخشى عليك الهلاك، فهنا الأكل واجب لأنه لحفظ النفس. طيب كان سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه إذا أكل يأكل أكلا جيدا، ثم يقول في الليل يعني، ويقول اعلف الحمارة ثم كده، يعني أنا أكلت أكلا جيدا إذا لابد أن أقيم الليل، عليه رحمة الله. فإنسان يتقوى بالطعام لقيام الليل، يعني مثلا سيأتي بنصف كبش أو بنصف أو بربع أو بفخذة ماعز وشويها ويقولها ويقول خلاص أكلت إذا لابد أن أقيم الليل مثلا، يعني اترك نفسك أنت، أنت رأيت أنت شيئا. طيب فمثل هذا الأكل هنا مستحب. طيب أكل من أجل أن ينتفخ مثل كفر السيارات، مثل البالون، واحد يأكل يقول لك يأكل من أجل يكون يعني إيه، يعني يكون هضبة ومش يملأ العين، هذا مكروه مكروه. أكل والعياذ بالله من أجل أن يتقوى على الزنا، حرام. أكله هنا حرام، هذا هو الأكل، يعني هذا هو الأكل. انظر بالنية والقصد أخذ الأحكام الأربعة مع أنه في أصله مباح. إذن الإباحة في اللغة ما ليس دونها مانع، ما ليس دونه مانع يمنعه. في الاصطلاح استواء الطرفين فيه من حيث هو، من حيث هو يستوي الفعل والترك، تأكل أو لا تأكل أنت حر، تشرب أو لا تشرب، تأكل هذا الشيء أو لا تأكله. مثلا بعض الناس يأنف أن يأكل الملوخية أو البامج، بعض الناس يطر بها إلى السماء، هذا مباح، تأكلها أو لا تأكلها أنت حر. ها يا أخي هذه قال لا لا أنا ما أرتاح، خلاص أنت حر، أنت حر. هنا ليس بمعنى عدم التكليف، إنما بمعنى أنه مباح، أنه مباح. أقسام الإباحة، تنقسم الإباحة إلى قسمين، إلى إباحة شرعية وإلى إباحة عقلية. الإباحة الشرعية ما ثبتت الإباحة فيها بالشرع، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا حرج عليك، شرط عدم الإسراف. طيب، وحرم الله محرمات، تأكل بامية، تأكل كبابا، تأكل مكرونة، كل حرج، الشريعة أباحت لك هذا. إباحة عقلية شيء أبيح بالحق، ويتضح الفرق بين الإباحتين بماذا؟ بالنسخ. أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، أحل هذا الحل وهذه الإباحة رفع لحكم سابق وهو المنع من ذلك. أما الإباحة العقلية فهو حكم ثابت فقط، حكم ثابت، حكم قائم. الأصل أن الرجل يتزوج وأن المرأة تتزوج، خلاص هذا أصل لا أحتاج، لكن أتت الشريعة بتهذيب هذه الأمور، فعندنا حكم شرعي، إباحة شرعية وهي ما ثبت بالشرع، وإباحة عقلية. هل الأصل في الأشياء الإباحة؟ هذا الكلام فيه خلل، بل هناك منافع وهناك مضار، فالأصل في المضار التحريم، الأصل في المضار التحريم، لا ضرر ولا ضرار، سواء تضر بنفسك أو تضر بغيرك أو تضر بمجتمعك. الأصل في المضار التحريم، الأصل في الفروج التحريم، سواء كانت نساء سواء كانت حيوانات. نجي إنسان والعياذ بالله يقول لأنه يعني يأتي بهيمة ثم يقول ما الدليل؟ من النكات التي وقعت لي قبل أيام، بعض الشباب يسأل يقول إن امرأته غسلت ثوبها من الحيض، يعني غسلت الثوب وطهرته تماما من دم الحيض لكن بقيت آثار، فما حكم الثوب؟ قلت طاهر. قال ما الدليل؟ قلت له يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فوقف حائرا، قال لي وين الدليل في هذا؟ قلت إنك لا تفهم، أنت قلت الثوب غسل تريد دليلا، قال الله عز وجل إذا غسل الثوب، ما أنت غسل الثوب وطهر، ماذا باقي؟ ها؟ فبعض الناس مثلا ممكن يقول لك اتيان البهيمة حلال لأنه لا يوجد دليل، أقول خسأت وكذب وافتريت على الله عز وجل. فالأصل في الفروج التحريم، ما يجوز لرجل امرأة يتفق فيما بينهما على أن يأخذها وأن يجمع في مكان النفس، الأصل في الفروج التحريم إلا بقيود وشروط. أيضا ما يجوز أن أمشي مثلا في الطريق أجد كبشا أو أجد حمارا أذبحه، لأن الأصل في الدماء التحريم، لا إله إلا الله، أشياء كثيرة الأصل فيها التحريم. طيب أنا دخلت هذا المكان وجدت المروحة أمامي، قلت والله المروحة هذه جيدة إذن أحملها على كتفي بسم الله، وجدت مثلا مكتبا قلت محمد ارفع لي هذا المكتب في السيارة بسم الله، إذن إن شاء الله أصبحنا نهابين. طب هذه ملك للغير، الأصل في المنافع التي يملك للغير التحريم، فماذا بقي إذن؟ بقي الأصل في الأشياء التي هي منافع وليست مملوكة للغير الإباحة. يباح أن أشرب من ماء النيل إذا كان يعني لا يضر؟ يباح أن أستظل بظل شجرة؟ يباح أن أكل من شجر خرج ربانيا بدون تدخل بشري؟ أن أنتفع بحطبه ما لم يكن منك لأحد؟ أن مثلا ماء مطر نزل ولا تتعجب في قول ماء مطر نزل، فكان عندنا في اليمن ماء المطر هو أجل ماء ما كن، يعني حديث عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لمن للصحابي لمن الذي أين زوجك؟ قالت يا رسول الله ذهب يستعذب لنا الماء، ها من هو؟ فلما أتاهم بعذق من نخل وقال أردت أن تتخيروا. نحن كنا نستعذب الماء من على بعد 60 كيلو، نتعجب نحن في رحمة نستعذب الماء، أنا نطلب الماء العذب، والماء العذب كان إيش؟ ماء مطر في مكان غدير وحبس، وانت فتذهب يعني تجمع مثلا ببعض الآلات وترفعه وتأتي بك أنك يعني جئت بماء زمزم. فهنا إن كان ملكا للغير وجب الاستئذان، وإن لم يكن ملكا للغير فهو على الإباحة. إذن قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة ليست على إطلاقها، بل الأصل في الأشياء التي هي منافع وليست مملوكة للغير، التي هي ملك خالص لله عز وجل ليس يعني لا يتدخل فيها أحد من البشر. إذن المباح في اللغة ما ليس دونه مانع يمنعه، في الاصطلاح ما استوى فيه جانب من حيث هو استوى جانب الفعل والترك فيه، لكنه يتغير بالنية والقصد إلى أحد الأحكام الشرعية الأربعة، ولذا عدوه من الأحكام التكليفية. أنا قلت الشرعية التكليفية ينقسم إلى إباحة شرعية وما ثبت بالشرع، وإلى إباحة عقلية ما ثبت بالعقل. رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا، ورفع الإباحة العقلية يسمى حكما أصليا. رفع الإباحة الشرعية إن كانت الخمر اختلف، هل الخمر كانت مباحة إباحة شرعية أم مباحة إباحة عقلية؟ الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى أنها كانت مباحة شرعيا بآيات النحل تتخذون منه رزقا وسكرا حسنا. طيب وسكرا وتتخذون منه سكر ورزقا حسنا. يعني السكر هنا أنه كان مباحا إباحة شرعية. ثم ختمنا بالأصل في الأشياء، هل هو الإباحة المطلقة أم هناك تقييدات، وذكرنا هذه التقييدات. نعم. سنقف عند المحظور إن شاء الله نظرا لاتساع الأمر في الكلام على الحرام. هل هناك سؤال أو شيء؟ طيب، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب